بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنت أزور في نفسي أمرا ويبدو أني قد بتت فيه، أن اليوم يكون آخر يوم، وما أن الليلة ما شاء الله بيكون يعني ختامي، فإحنا نضع يعني تناسب، عندنا علم اسمه علم تناسب الآيات، فأنا نسوي أيضا تناسب في ختام الموضوعات، وإن كان في بقية كتب، لكن أعيدكم إن شاء الله نسأل الله أنه سيخرج بإذن الله في كتاب، فيمكن أن يستفاد منه بإذن الله من خلال الكتاب. عندنا بعض التفسيرات أو بعض التفاسير سنأخذ عنها يعني معلومات سريعة. بقي عندنا كتب نهاية القرن الخامس، وسأذكر يعني بعض ما فيه. طبعا بقي عندنا السمعاني، تفسير ابن المظفر، ثم أيضا عندنا الكتب السنة، يعني الكتب التي تضمنت كتاب التفسير. طبعا عندنا مستدرك الحاكم، كتاب المستدرك الحاكم، والكتب المشاركة في التفسير أمثلة لها كنت أود أن أتكلم عنها، لكن الوقت سيكون ضيقا جدا بناء على ما ذكرت لكم. عندنا كان كتاب درة التنزيل وغرة التأويل، هذا في علم متشابه الآيات، وإيضاح الإيضاح لنسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب، ولطائف الإشارات، وهذا تفسير صوفي كنت أيضا أود أن أعرضه، لأني أرجعت للحديث عنه أو عن ما يتعلق بتفسير الصوفية، مع أنه كان مفروض نأخذه في القرن الثالث، كان عندنا تفسير سهل التستري، فكل هذا إن شاء الله لعله يخرج من خلال الكتاب. نأخذ ما يتعلق بتفسير أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، المتوفى سنة 489، صاحب كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبو المظفر رحمه الله تعالى كان سلفي المعتقد، كان سلفي المعتقد، وكان شديدا على المبتدعة، سواء كانوا أشاعرة أو غيرهم، وقد كان على مذهب أهل الحديث، وكان يبالغ في نصر هذا المذهب، وكان أول أمره حنفيا، و لا يبعد أيضا أن يكون كما قلنا، وأن يكون من سلك مسلك الماتريدي، لأن قلنا أن أغلب الأحناف خصوصا في تلك البلاد في الغالب أنهم ماتريدية، وقد تحول عنه إلى الشافعية قصدا، لأنه قال أن كثيرا من الأحناف الذين في عصره كانوا قدرية، وقد كان بينه وبين أخيه مكاتبة من أجل هذا الشيء، يعني أخوه وجد في نفسه عليه أنه كيف يترك مذهب أبيه للمذهب الحنفي وينتقل لمذهب الشافعي، فأخبره أنه لم يترك هذا المذهب إلا لأن كثيرا من ينتسبون إليه هم قدرية، فحمد له أخوه هذا الأمر. يقول حفيده أبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب، يقول: لما انتقل جدنا الإمام المظفر من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رحمه الله، هجره أخوه أبو القاسم وأظهر الكراهة وقال: خالفت مذهب الوالد وانتقلت عن مذهبه، فكتب كتابا إلى أخيه وقال: ما تركت المذهب الذي كان عليه والدي رحمه الله في الأصول، بل انتقلت من مذهب القدرية. يعني كانوا يقول أنا في الأصول يعني هذا الاعتقاد على مذهب الوالد ومذهب أهل الحديث، قال: بل انتقلت من مذهب القدرية، فإن أهل مروٍ صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر، وصنف في ذلك كتابا يزيد على 20 جزءا في الرد على القدرية، وأهداه إليه يعني لأبي القاسم، قال: فرضي عنه وطاب قلبه. هذا موجود في ترجمة أبي المظفر عند حفيده أبي سعد السمعاني. هذا الكتاب كما سبق أن طرحت لكم، بما أن مؤلفه لأن بما أن مؤلفه يعني معتقد سلفي فالأمر من هذه الجهة يكون يعني للقارئ مريح، فما يحتاج أو ما يضطر إلى محاولة تقصي هذا الأمر. والكتاب أيضا سهل العبارة وفيه المادة التفسيرية متكاملة، وأن يسر الله إن شاء الله وأعان لما أخرج الكتاب سأنبه على يعني ما هي القضايا التي لا يمكن أن نفك عنها تفسير من التفاسير، لأنه مثلا الآن يعني قد تلاحظون أننا نقول مثلا اعتنى بكذا اعتنى بكذا، لما نقول اعتنى معنى أنه فيه عناية فائقة بهذا الشيء، ولا لا يمكن أن يأخذ تفسير من التفاسير عن تفسير آيات الأحكام أو لا، لأن يعني في آيات مرتبطة بالأحكام فلا بد أن نفسر هذا الحكم. لكن يعني يكون الفرق بين المفسرين في قضية أحدهم يأتي بالحكم مباشرة وآخر تجده ينقل أقوال العلماء ويناقش ويرجح، هذا اختلاف في المنهج، لكن كلهم يفسر الأحكام، كلهم يبين معاني القرآن، لكن من منهم يكون له اعتناء أكثر ويحاول أن يبرز دلالة المفردة وأصل اشتقاقها والاستشهاد لها تختلف في هذا أيش المناهج. فأبو المظفر نجد عنده المادة التفسيرية هذه متكاملة في كتابه، وكما ذكرت لكم أنا ممكن أن يكون كتاب صالح للمبتدئين، مع أنه أحيانا يحكي الخلاف، لكن لسهولة في عبارته وسلامة معتقده يمكن الاستفادة منه للمبتدئين. له طبعا مصادر كثيرة، ومن مصادره كتاب النقاش، وهذا الكتاب أيضا يعني دراسته مهمة ولكنه مخطوط فلم أتعرض له، وهذا الكتاب اسمه شفاء الصدور، شفاء الصدور، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الكتاب أولى أن يكون شقاء الصدور لأنه أضعف من كتاب الثعلبي، يعني ينقل الغث والسمين أكثر مما ينقله الثعلبي، يعني لو قورن بينه وبين الثعلبي الثعلبي يكون إيش مقدم عليه، مع أن هذا فيه إشكال وهذا فيه إشكال، اللي هو النقاش المقرئ اللي كان إماما في القراءة وكتب كتابه هذا شفاء الصدور، واستفاد أيضا منه العلماء ومنهم أبو المظفر السمعاني، لأنه ينص أحيانا على أن النقل منه، مثل في قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول والآية من المتشابهات، وروى أصحاب الحديث عن أبي بن كعب ومجاهد أنما قال في تفسير الآية يأتي الله يوم القيامة في ظلل من الغمام. وأما أبو بكر محمد الحسن بن النقاش المفسر فلم يتعرض للآية بشيء، وقال الزجاج يأتي بما وعدهم الله من العقاب. قال الشيخ والأولى في هذه الآية وما يشكلها نؤمن بظاهرها ونكل علمه إلى الله تعالى وننزه الله سبحانه وتعالى عن سمات الحدث والنقص. فإذا كأنه اعتمد على ماذا يعني نفهم منه هذا، أنه اعتمد على تفسير النقاش، يعني يكون ينص على النقاش دون غيره، فكأنه أحد مصادره التي رجع إليها، وكذلك رجع إلى تفسير مفقود اللي هو تفسير جامع التأويل لابن فارس، جامع التأويل لابن فارس، وكذلك رجع للأزهري في تهذيب اللغة، ولابن كيسان، ولأبي عمرو أبي عمر الزاهد من كتابه اللي سبق أن طرقت لكم اللي هو كتاب إيش ها إيش ياقوتة الصراط، ونقل منه يسميه كتاب الياء اللي هو ياقوتة الصراط، نقل من هذا الكتاب. من نقل قال فقوله ختم الله على قلوبهم ذكر من كيسان أقوالا في معناه، أحدها أي جازاهم على كفرهم بأن ختم على قلوبهم، والثاني وهو قول أهل السنة أي ختم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم. ثم قال وحكي قول ثالث أن معناه جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها، وهذا تأويل أهل الاعتزال نبرأ إلى الله منه. وحكى أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن العربي أن الختم هو منع القلب من الإيمان، ذكره في كتاب الياء، وهذا النقل موجود في كتاب يقوتة الصراط. طبعا تلاحظون الآن لما نقل قضية مرتبطة بالاعتقاد ينص على ماذا؟ على قول أهل السنة، على قول أهل السنة، وكما ذكر في ترجمة أنه كان شديدا في السنة. ولهذا كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه يعتبر من الكتب المهمة جدا من كتب أهل السنة في أصول الفقه، لأنه بين أخطاء كثير من المؤول يعني من المؤولين من المعتزلة والأشاعرة الذين بنوا جملة من أصول الفقه على معتقدات باطلة، على معتقدات باطلة. والكتاب مطبوع اللي هو كتاب قواطع الأدلة، قواطع الأدلة. طبعا ينقل عن السند لكن بلا إسناد، ومتوفى قلنا سنة كم؟ 489. طبعا ما زال في عصر إسناد لكنه لم يكن يروي بالإسناد، إنما يذكر أقوالهم، إما يعلق القول على صاحبه، وإما أن يذكر القول مبهما، إما أن يذكر القول مبهما دون أن ينص على صاحب القول. كذلك ينقل الأقوال التي قيلت في الآية، وأغلب نقولاته لا يرجح فيها، يعني له ترجيحات لكن ترجيحه قليل. كذلك ينقل ما روي من الإسرائيليات على سبيل الاختصار دون الدخول في تفاصيل الخبر، وهذه أحد مناهج المفسرين في التعامل مع الإسرائيليات، يعني يعطيك فكرة إيش الخبر الإسرائيلي، أنه كما ورد في كذا في شأن مثلا هاروت وماروت، ويعطيك ملخص للقصة دون الدخول في تفاصيل، أحيانا تأخذ صفحتين لما تريد أن تورد قصة هاروت وماروت فيأخذها باختصار، وهذا منهج سائد عنده، سنراه بعد قليل أنه منهج أيضا إن لم أذكره يذكره الآن، اللي هو منهج أيضا لابن عطية باختصار الأخبار. من المزايا المهمة جدا في هذا الكتاب بيان عقيدة السلف من القرآن مباشرة دون الدخول في تفاصيل كلامية واحتجاجية، ولا شك أن هذا أدعى للقبول وكذلك أدعى للفهم عند المبتدئ في العلم. لاحظ مثلا، لا احنا كلامنا لا هذا الكلام هنا عن التفسير، كلام عن التفسير، اقول تبين بقوة اثر معتقد السلفي في كتاب قواطع الأدلة لان يناقش المتكلمين في السمعان نفسه بالمظفر. هنا في التفسير الاعتقاد عنده ياخذ يعني يعطينا، لا ناخذ مثال يوضح ذلك، انه عقيدة السلف يبينها من القرآن مباشرة، يعني ياتي الآية يقول الآية تدل على كذا، ما يدخل في تفاصيل ونقاشات مع المتكلمين. وحقيقة أنا أقول إنه هذا الكتاب مهم من هذا الجانب، إنه لأنه لا يدخل في هذه التفاصيل فيستفيد من المبتدئ. لاحظ الآن في قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال أي يقينا وتصديقا، وذلك أنه كلما نزلت آية فآمنوا بها ازدادوا إيمانا وتصديقا، وهذا دليل لأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يعني استدلال في الآية دليل على الإيمان يزيد وينقص. في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الآية، قال أي هيئت للكافرين، وهذا دليل على أن النار مخلوقة، هذا واحد، لا كما قال أهل البدعة، ودليل على أنها مخلوقة للكافرين وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبا وتعريكا، عشان إيش يخالف من المعتزلة والخوارج، فيبين المعتقد بعبارات سريعة وواضحة فليقرأ فيها يفهمها من دون الكلام عن احتجاج من قضية النار مخلوقة أو غير مخلوقة والنقاش فيها، هذا يجب في كتب العقائد. هو أبدا يقول لك هذه الآية تدل على أن النار مخلوقة، وكذلك تدل على أنها مخلوقة لمن؟ للكافرين، وإن دخل بعض المؤمنين تأديبا وتعريكا لمعصاة المؤمنين. أيضا لاحظ في قوله وما هم بمؤمنين، يقول نفى الإيمان عنهم حيث أظهروا الإسلام باللسان ولم يعتقدوه بالجنان، وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان، فهو يتكلم يعني بالاستدلالات الاعتقادية. قال: وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان. يعني أنه لو طبعا هو دليل عليه ليس دليلا نيش له. أيضا يذكر بعض الإشكالات الواردة على الآيات على أسلوب السؤال والجواب، وهو أسلوب متبع عند بعض المفسرين، وسنلحظه كثيرا في كتاب الزمخشري مثلا. يعني كتاب الزمخشري قائم على أسلوب السؤال والجواب. يقول: فإن قيل كيف يجوز أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المنافق وهو يعلم أنه كافر بالله؟ مسألة إشكالية. يقول جواب عنها: أنه رأى ذلك مصلحة، وقد قيل حين صلى عليه: إن صلاتي عليه لا تغني عنه من عذاب الله شيئا. يعني كأنه يعرف أن هذه الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير فاختار، يعني خير فاختار، وهذا موضوع مستقل في التفسير يعني معروف، لكن المقصود أنه يورد بعض الإشكالات الواردة على الآيات. مثاله: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يقول: قد بينا معناه فيما سبق. فإن قيل إيش معنى التكرار؟ اللي هي اختصار إيش؟ أي شيء. هذه تستخدم في كتب بعض العلماء. قالوا: في هذه الآية الجواب من وجهين: أحدها أن التأكيد، الثاني من الآية نزلت في طائفتين من المنافقين دون طائفة واحدة. يعني كانوا الآن يريد أن يريد يعني الاستفسار ثم يرد عنه. أيضا يورد بعض المسائل العلمية المتعلقة بالآيات، وهذا طبعا قليل، لكن احنا انه احد او انه ظاهر في كتاب ابي المظفر. يقول: فان قال قائل في قول سبحانه وتعالى: قال اتخذ الله ولدا سبحانه، فان قال قائل: ايش الفرق بين اتخاذ الولد واتخاذ الخليل؟ يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ ايش؟ خليلا، ولم يتخذ ولد. الجواب عنه: ان حقيقة الخلة مقصورة على الله تعالى، لأن الخلة تصفية الود، وهذا يجوز على الله تعالى. وأما حقيقة الولد لا يجوز على الله تعالى، فاتخاذه لا يجوز، لأنه إنما يتخذ الولد ليرثه ملكه، أو ليسير به، أو ليعينه على أمر، أو ليخلفه في أمور، والله تعالى منزه عن هذا كله ولا يجوز عليه، فلم يجوز اتخاذ الولد له. يعني يورد بعض هذه المسائل العلمية، وكذلك نجد عنده كما نجد عند غيره قضية التعرض للقراءات وتوجيه هذه القراءات، وقد ينص أحيانا على شذوذ بعض القراءات، مثل قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الآية قال: وإسماعيل ربنا تقبل منا، قرأ أبي بن كعب: ويقولان ربنا تقبل منا، قال: وهو في الشواذ. وهذا هو المعنى، يعني ما ذكره، يعني ما ورد في الشواذ هو معنى الآية، هو معنى الآية. وطبعا لا شك بما أنه انتقل لمذهب الشافعي سيكون بناء الأحكام التي يبينها على ماذا؟ على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي. هذا تقريبا كلام موجز عن كتاب أبي المظفر السمعاني، وكما قلت لكم تبرز أهميته في جانب الاعتقاد بالذات، وأنه يعطي منهج أو مذهب أهل السنة والجماعة من خلال الاستدلال بالآية دون الدخول في تفاصيل، مع عناية بهذا الجانب، يعني له عناية به. ندخل الآن في كتب القرن نقرأ ثم ننتهي. خلنا نقرأ سم. أحيانا يقال عنه التعاربي نفسه، أحيانا يقول عنه الثعالبي، وفيه الثعالبي المشهور اللي هو الأديب، وفي مفسر ثعالبي جزائري متأخر في القرن الثامن أيضا، وله كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، اختصر فيه تفسير ابن عطية وتفسير آخرين معه، كل قد أحيانا قد يلتبس بعض الناس يلتبس عليه، لكن الثعلبي هذا الثعلبي المفسر الثعلبي هو مشهور بالثعلبي أكثر من الثعالبي، إن قد يرد أحيانا بعض التراجم الثعالبي. فيه نص بالمظفر 47 47 إيه نعم هذا هو تفسير القرآن للسمعان. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وقوله بل الساعة موعدهم، أي القيامة موعدهم، وسميت الساعة لقرب كونها، وقيل سميت ساعة لأنها كائنة لا محالة كالوقت وهو كائن لا محالة فسمي ساعة. وقوله والساعة أدهى وأمر، أي أقطع وأشد، والداهية كل أمر لا يهتدى إلى الخروج منه. وأمر هو من المرارة، وأمر هو من المرارة. قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، قد بينا. وعن الأخفش أن السعر جمع السعير، ويقال معناه في نار يحترقون فيها ولا يعلمونها، وهذه إشارة إلى العاقبة وما يصير إليه حالهم. قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، قال ابن مسعود: يوم يسحبون في النار، والمعروف الأول وهو من السحب والجر. وقوله ذوقوا مس سقر، أي يقال لهم ذلك وهو على طريق المجاز، كما يقول القائل لغيره وهو يضربه: ذق وبال أمرك، أي عمله. ومثله كثير في العربية وكلامهم. يعني إذا نأخذ من هذا أنه يثبت المجاز ولا لا؟ نعم. ها؟ إذا تقيد من الفوائد أن هذا الإمام من أمثل السنة يثبت إيش؟ المجاز. فائدة لا تنظرني كذا، هذا موضوع دائما يرد عليه السؤال، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك أهل جبل يعني اعترض على المجاز وتبعه آخرون فيقع السؤال، لكن نقول هذا واحد من أمثل السنة يعني قال بالمجاز. نعم. سب كأني ما يلزم، يعني ما يلزم هذا، لا تأخذ عني الآن حتى يتحرر. هو شو إذا أنه مناقش قضية من ناقش علمية ممكن، لكن أحيانا في بعض القضايا بتناقشها يصير واحد عنده أصلا منتهي الحكم، منتهي صادر، فما يتقبل أي شيء آخر. فإذا نعم. قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، نصب كل بتقدير فعل محذوف، وكأنه قال: إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز. وعن ابن عباس: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. وعن علي: ما طن ذباب إلا بقدر. وعن أبي إمام الباهلي قال: أشهد أن هذه الآية نزلت في القدرية ردا عليهم، وتلا هذه الآية: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو خبر غريب. ما هو وجه غرابته؟ أي نعم، لكن إذا قلنا إن قصد أبي أمامة نزلت، يعني أن القدرية إيش يدخلون في معنى الآية، صح ولا لا؟ وهذا من الأشياء يجب أن ننتبه لها، أن السلف لهم مصطلحات فيما يتعلق بالتفسير، يعني من جهلها قد يقع في غرابتها، مثل ما وقع من الإمام هنا رحمه الله تعالى. ليس مقصود أبي أمامة أن هذه الآية سبب نزولها القدرية، لا، يقصد أن القدرية يدخلون في حكم الآية. إذا أخذناها على هذا يكون من باب إيش؟ من باب التفسير، يكون من باب التفسير. ولهذا ورد عنه أيضا هو أنه في قول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، أنها نزلت في الخوارج، نزلت في الخوارج. واضح الآن؟ إذا نحمل كلام أبي أمامة رضي الله عنه على أنه من باب التفسير، من باب التفسير. مثل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تقول عائشة: نزلت في المؤذنين. نفهم إذن نفس القضية أنه من باب التفسير، أن المراد بها أن المؤذنين يدخلون في حكم هذه الآية. وإلا من دعا إلى الله، فقط أهل الأذان يدعون الله ولا في غيرهم؟ في غيرهم كثير. نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لو صام إنسان حتى يصير كالحبل هزلا، وصلى حتى يصير كالوتد، وذبح ظلما بين الركن والمقام، ثم كان مكذبا بقدر الله لأدخله الله النار، ويقال له ذق مس سقر. وفي رواية: وفي رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين خصماء الرحمن؟ فيقوم القدرية ثم تلا قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر وما بعدها. وخصومتهم أنهم يقولون: قدرت علينا المعاصي وكيف تعذبنا. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة، يعني إلا مرة واحدة. نعم، لاحظ الآن وإيش كأنه طال النفس قليلا على غير عادته في قضية إيش القدر، لأنه خرج من قوم إيش قدرية، وهذا يمكن أن تأخذه طبعا من باب الفوائد في تأثير البيئة على تفسير الشخص، أنه البيئة والمجتمع الواقع عيشه يؤثر عليه في ذكر أمثلة أو غيره. فهو اعتنى بهذه القضية بالذات لأن كما أخذنا قبل قليل في ترجمته أنه خرج من قوم يعتنقون القدر لهم جملة الأحناف. شيخ ما يذكر الأسناد؟ لا ما يذكر، لا ما يذكر الأسناد أبدا، يعني الأصل عنده يعني يذكر الخبر عن صاحبه فقط دون الأسناد. طيب، ناتي الآن إلى كتاب طبعا تكلمنا عنه، الكتاب هذا صالح للقراءة ولا لا؟ وكررنا كثيرا من كتاب ابن المظفر. عندنا الآن كتاب البغوي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، متوفى سنة 516، هذه كتب القرن السادس. ذكر البغوي في مقدمة تفسيره سبب كتابة لهذا التفسير، وهو أيضا سؤال بعض أصحاب كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فكتب لهم هذا الكتاب، كتب لهم هذا الكتاب. نلاحظ أنه يعني بعض كتب التفسير يكون سبب كتابتها ما هو؟ السؤال. أيوة، السؤال، أنه يطلب من العالم أن يكتب كتابا في التفسير. وذكر أنه كتاب متوسط بين الطويل الممل والقصير المخل، وهو كذلك يعني يعتبر كتاب البغوي رحمه الله من التفاسير المتوسطة. كما ذكر أن أغلب رواياته التي ذكرها في التفسير عن السلف أخذها من تفسير أبي إسحاق الثعلبي صاحب الكشف والبيان اللي أخذناه في الدروس الماضية، أخذه من طريق شيخ أبي سعد أحمد بن محمد الشريحي عن الثعلبي. ثم ذكر جملة الأسانيد التي ذكرها الثعلبي في كتابه، يعني أورد جملة الأسانيد هذه إلى التفاسير. لكن قد يذكر أحيانا بعض الأسانيد في تفسير السلف من غير طريق الثعلبي، لكن العمدة الأولى عنده تفسير الثعلبي، ولهذا عد مختصرا من مختصرات الثعلبي. أيضا ذكر قراء القرآن ممن اشتهر بالقراءة وذكر اختيارهم، كما أنه يسند الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون وثاق آية أو بيان حكم، وغالبا ما يكون أخذها بطريق الرواية من دواوين السنة، يعني له رواية لكتاب صحيح البخاري ورواية صحيح مسلم فيورد السند إلى هذه الكتب. كما ذكر أنه سيعرض عن المناكير وما لا يليق بحال التفسير، لو جعلت مقارنة أو موازنة بينه وبين الثعلبي ستجد بالفعل أنه ترك شيئا كثيرا من الأباطيل التي ذكرها الثعلبي، ولهذا صان كتابه من الأباطيل الموجودة عند الثعلبي. ثم ذكر فصلا في فضائل القرآن وتعليمه، ثم فصلا في فضائل تلاوة القرآن، ثم فصلا في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم، وهذا بالذات كثير من علماء التفسير ينصون عليه، يعني هذا الفصل من قال في القرآن برأيه بغير علم. ثم ذكر فصلا في الفرق بين التفسير وجعله ما يكون من طريق السماع والتأويل، وجعله مما يكون بطريق الاستنباط، يعني التفسير مسموع والاستنباط إيش يكون غير مسموع، يعني بالرأي بالاجتهاد، آسف التأويل يكون بالاستنباط والاجتهاد. يقول عن التأويل: والتأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، يعني هذا مصطلح التأويل عنده، وهذا يعتبر إيش يعني إن قبلناه نعتبره مصطلح خاص. يعني يلاحظوا أن كثير من علماء التفسير لما يكتبون كتبهم يأتون بالفرق بين التفسير والتأويل، بين التفسير والتأويل. فمحصلة الخلاف الوارد في التفسير والتأويل أجمل لكم بإيجاز، أنه عندنا التفسير بمعنى التأويل، وعلى هذا قول جمهور يعني المفسرين وأهل اللغة، أن التفسير بمعنى إيش؟ التأويل. بمعنى لما أقول تأويل هذه الآية كذا يساوي قولي تفسير هذه الآية كذا يساوي قولي معنى هذه الآية كذا. والذي يقول من العربي التفسير والتأويل والمعنى واحد. عندما أقول تفسير هذه الآية كذا أو أقول تأويل هذه الآية كذا أو أقول معنى هذه الآية كذا فهو إيش؟ واحد، يعني تعبير عن شيء بمعان متقاربة. ويأتي التأويل أيضا ويراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وهذا الذي ورد في القرآن، يعني أغلب مادة التأويل ورد في القرآن بهذا المعنى، إلا آية واحدة اللي وقع فيها الخلاف، لكن جملة ما ورد في القرآن من التأويل هي بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وهذا المعنى الثاني. وهذا النوع اللي ما تؤول إليه حقيقة الشيء لا يدخل في علم التفسير، لا يدخل في علم التفسير. لماذا؟ لأنه يرتبط بالمغيبات ومقاديرها وأزمانها وكيفياتها. فمثلا الآن لما نأتي إلى آية الدابة، لما نريد أن نفسرها إيش نقول؟ أن الله سبحانه وتعالى يخرج في آخر الزمان دابة تكلم الناس وتخبرهم بالمؤمن من الكافر، هذا نسميه إيش؟ تفسير. لكن لما أسألك ما شكل الدابة؟ ما لونها؟ متى تخرج؟ ما حجمها؟ هذه من يعلمه؟ هذا نعتبره إيش؟ تأويل، يعني ما تقول إليه حقيقة الدابة، هذا يعلمه إلا الله. فخرج عن التفسير لأنه خارج عن المعنى، يعني خارج عن المعنى. واضح الآن؟ لأن عندنا في التأويل معنيان. ما عدا ذلك من التفريقات أيا كانت هذه التفريقات فهي تحتمل أمرين، إما أن يكون التفريق في جزء من المعنى، وإما أن يكون مبنيا على معنى باطل. التفريق جزء من المعنى أو مبني على معنى باطل. المبني على المعنى الباطل غالبا ما يكون عند شذاذ المبتدع، من يقول لك أن التأويل هو ما يعلمه التفسير وما يعلمه يعني الناس اللي هو العامة، والتأويل ما يعلمه الخاصة يعني من أولياء الله وغيره. فهذا لا شك أنه إيش؟ قول بلا دليل، فلا يقبل مثل هذا، يعني لا يقبل إطلاقا أن يكون شيء من التأويل لا يعلمه إلا خاصة من الناس ولا يشاركهم فيه أحد، ولا يشاركهم فيه أحد. وكلام في هذا طويل، لكن أردت أن أشير إلى أن كلامه هنا رحمه الله أن التأويل بأنه صرف الآية إلى معنى يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للسنة، هو في حقيقته لو تأملناه في النهاية تفسير، هو إيش؟ تفسير. لأنه إذا ذكر معنى من المعاني موافق لما ذكره فهو في النهاية يؤول إلى ماذا؟ إلى التفسير. فكون يصطلح على أنه تأويل يكون اصطلاح إيش؟ خاص، يكون اصطلاح خاص ولا يلزمنا قبوله، لأن عندنا المعنى الكلي للتأويل إما يكون معنى تفسير أو ما تؤول إليه حقيقة الشيء. فإذا رجع إلى أحد هذين المعنيين فهو صحيح. وهنا عندنا الآن أنه رجع إلى أحد هذين المعنيين لكنه خصصه. سنقبله على المصطلح إيش؟ خاص، على أنه مصطلح خاص. والموضوع في هذا كما قلت لكم طويل، لكن هذا إشارة إليه، لأنه سيعتمد هذا المنهج في تفسيره، أنه التأويل صرف الآية عن معنى محتمل للآخرة، هذا اعتمده في تفسيره كله، والذي اعتنى هو بالسياق القرآني، بالسياق اعتنى بدلالات السياق وما يحتمله السياق من التفسير بناء على هذه الفكرة التي ذكرها. ذكر طبعا مع ذلك الأثر الوارد في أنزل القرآن على سبعة أحرف، ثم شرع في التفسير بدءا من الفاتحة حتى الناس. البغوي رحمه الله كان من علماء الشافعية، يعني كان شافعي المذهب، ولذا طبعا واضح أنه سيكون ينقل ماذا؟ أقوال أئمة هذا المذهب، يعني من الشافعي ومن جاء بعده. وإن كان يعني يلاحظ الآن أن البغوي كان له دراية بأقوال السلف، يعني بأقوال بعيانه من أقوال السلف في الفقه كان له دراية بها، ولهذا يذكر أقوالهم بأعيانه. يقول مثلا قال مالك، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال فلان، وأحيانا يقول قال أصحاب الرأي، لكن يندر أو لم أجد الآن أنه يقول قال المالكية، الشافعية، الحنفية. وهذه قضية تحتاج أيضا إلى دراسة، يعني أيضا أطرحها لكم، وهي ترتبط بالمدارس التفسيرية وأثرها في يعني في في في المساء أو قصدي في المدارس العلمية التي كانت تقام أحيانا في الجوامع، وأحيانا تكون مدارس مستقلة، وأثرها على المذاهب الفقهية، ثم بعد ذلك أثرها على ماذا؟ على بقية العلوم. لأنه نلاحظ مثلا أنه في مدرسة يبنيها فلان من التجار ويوقف ريعها على علماء الشافعية، فلو جاء عالم حنفي إيش يضطر يفعل؟ يتحول عن المذهب لكي إيش؟ يستطيع أن يأخذ من ريع هذه المدرسة ويدرس فيها، لا يدرس فيها إلا شافعي، ولا يأخذ من ريعها إلا من هو شافعي. هذا يؤثر في مثل هذه القضية. وفيه طبعا من خلال الدراسة يمكن تظهر فوائد كبيرة جدا متعلقة بالمدارس العلمية التي قامت في يعني مختلف البلدان الإسلامية. أيضا يلاحظ أنه لا يخرج باستطرادات فقهية على ما نصت عليه الآية، يعني يذكر الآية الحكم الفقهي في الآية ويبينه أشبه ببيان التفسير. كمان أنه لا يلتزم الترجيح دائما، وإن كان أحيانا قد ينص على الترجيح بين أقوال المفسرين، وتأتي عبارة أصح عبارة الصحيح في تفسيره، يعني والصحيح كذا وأصح القولين كذا وهذا هو الأصح وما إلى ذلك. مثال ذلك يقول في قال الكافر لقرينه الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فغلب اسم أحدهما على الآخر كما يقال للشمس والقمر القمران، ولأبي بكر وعمر العمران. وقيل أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، قال والأول أصح، والأول أصح. أيضا قد يعلل أحيانا ترجيحاتها، يعني يذكر علة الترجيح وهي قليلة. أيضا من ذلك قوله قال الزجاج معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. وقيل هي من الخلة وهي الحاجة، سمي خليلا أي فقيرا إلى الله لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله عز وجل. قال والأول أصح لأن قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا يقتضي الخلة من الجانبين ولا يتصور الحاجة من الجانبين، يعني رد عقلي واستدلال عقلي على أن المراد الخليل الذي هو إيش من الخلة التي هي أعلى المحبة، التي هي أعلى المحبة. والقول الثاني هذا من أقوال المعتزلة كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة في بعض كتبه. كان البغوي رحمه الله تعالى من أئمة السنة والجماعة في عموم المعتقد، سواء بالقدر أو الإيمان أو كلام الله أو الرؤية أو الأسماء والصفات. وقد وقع له بعض عبارات فيما يتعلق بالصفات قد تشكل على من يقرأ تفسيره، خصوصا في أول التفسير، يعني خصوصا في أول التفسير لما جاء عند قوله غير المغضوب عليهم، قال إرادة الانتقام، الرحمن الرحيم قال الرحمة إرادة الإنعام، فقد يشكل على بعض من يقرأ تفسيره ومثل هذا التأويل. فكيف نتعامل مع هذا المثال؟ يعني عندنا احتمالان، إما أن نقول الإمام رحمه الله تعالى أخطأ في هذه في تأويل هذه الصفة، والصواب إثبات الصفة على حقيقتها، وإما أن يقال إن الإمام رحمه الله تعالى قد فسر بلازم الصفة، والدليل أنه مثبت في الصفات. لاحظ الآن الفرق، يعني الآن نقول إن الإمام في هذا الموطن فسر بلازم الصفة، وكان الأولى أن لا يفسر لكي لا يهم إيش التأويل، لكننا نحتمل قوله على أنه فسر بلازم الصفة. تقول لي لماذا احتملت قول البغوي أنه فسر بلازم الصفة وابن عطية قلت أنه مؤول مثلا؟ لماذا نقول ابن عطية أول الصفة والبغوي نقول فسر بلازم الصفة؟ ها؟ في شيء أدق من هذا اللي هو إيش؟ إيش؟ أي نعم، أن البغوي على الإثبات وابن عطية على ماذا؟ على النفي. يعني البغوي صاحب إثبات الصفات أصلا، يعني نثبت ورد عنده في شرح السنة ترجع عليه، يقول نثبت ما أثبته الله لنفسه من صفاته وكذا كذا، فهو على قاعدة الإثبات. فما دام على قاعدة الإثبات فإننا نحمل هذا المثال على أنه فسره بلازم الصفة، وإن كنا نقول مثل هذا الأولى أن يكون تفسير للمعنى الأصل اللي هو المعنى الحقيقي. فهنا نحتمل قول الإمام ونقبله. لا لا لا لا، لأنه حتى في كتاب التفسير أنا عندي أمثلة لكنها طويلة، ما يعني أذكر لك مثال لعله موجود هنا في سم أي ما أدري عاد محتاجة تتبع ما أدري والله. هنا في مستوى العرش قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعدة، وأولة المعتزلة الاستواء بالاستيلة. فأما أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر أثر مالك أنه سأل رجل مالك الناس عن قول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحراء، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما ظنك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج. وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآية التي جاءت في الصفات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم قالوا العرش في اللغة هو السرير، وقيل هو ما علاك فأضلك، ومنه عروش الكروم عرش الكروم، وقيل العرش الملك، إلى آخر كلامه طبعا في هذا. فتلاحظ أنت أنه ساير في هذا على ماذا؟ على منهج أهل السنة. وهنا أيضا قال ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره لما خلقت بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من السنة فهي الصفات مرها كما جاءت بلا كيف، وغيرها طبعا من الأمثلة. فإذا نفهم احنا من الإمام على ماذا؟ على الإثبات، نفهم أنه على الإثبات، فالأولى أن نقبل أو أن نقول أنه فسر هنا بلازم الصفة لنحتمل قوله، وإن كان قلنا الأولى لا شك التعبير عن الحقيقة. إذن الإمام رحمه الله تعالى في عموم ما يرتبط بمسائل الاعتقاد على منهج السنة والجماعة في القدر أو في الإيمان أو في غيره، عندي طبعا نقول طويلة كلها مرتبطة باعتقاد الإمام من خلال كتابه، أخذ مثال فقط. قال وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة، لأنه من شرائعه، والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ثم بدأ يفصل في قضية في هذه القضية قضية الإيمان والإسلام، يعني الفرق بين الإيمان والإسلام. فواضح أنه على منهج السنة والجماعة في الإيمان، كذلك في القدر، كذلك في الكلام، كذلك في بعض الصفات مثل ختم الله على قلوب من أمان الطبع، ذكر كلام المعتزلة وقده، مجموعة من الأمثلة كلها تدل على أنه رحمه الله كان من أهل السنة والجماعة. هذه فائدة جميلة أذكرها أيضا استطرادية، أنا ناقلها هنا الفائدة مكانها. ويقول عن القرآن، يقول فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة أو المبالغة، لا يشبهه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. أنا ناقلت هذه الفائدة في مكان الواطن، يعني في مكان آخر مو مقصودة هنا. الآن أنا لا أستغرب أن المعتزلة هم أكثر من ناقش قضية إيش الإعجاز، مع أنه لا يتناسب مع قول بأن القرآن إيش مخلوق، لا يتناسب مع قول بأن القرآن مخلوق. فأنا نقلت هذه لأنقلها لفكرة الموضوع في الإعجاز، لأنه قال لو كان مخلوقا لا أتوا إيش بمثله، فقط هذه فائدة استطرادية لعلها فهمت. يعني هذا يحتاج إلى بحث، أنه كيف المعتزلة يناقشون قضايا الإعجاز وهم يرون أن القرآن مخلوق ولا يتناسب ما قالوه في القرآن اعتقادهم في القرآن مع قول بأنه إيش مخلوق. ولهذا قول النظام اللي هو إيش قوله بالصرفة أنهم صرفوا عنه أنسب لرأي المعتزلة في أن القرآن مخلوق من هذا، يعني من القول الآخر اللي يرون أنه فيه إعجاز إلى آخره. طبعا فائدة استطرادية سم هذه والله ما أدري، يأخذ الصفحة وفي صفحة في الجزء الثالث صفحة 135 الجزء الثالث صفحة 135 طبعا ما هي طبعة طيبة، طبعة دار خالد السرور طبعا اللي من 4 مجلدات. هذا كتاب مرتبط به لكنه ما جاء وقته اللي هو للخازن، متوفى سنة 741. هذا يسر الله في سنة قادمة ما دامنا ماشيين على القرون. غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني، تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني، متوفى بعد 500. ماشيين كذا مع الله. ها إمام سم لا قل من السنة قاعدين مقرر يا إبراهيم، وبعدين إنه من أهل السنة. هذا كتاب مطبوع لغرائب التفسير وعجائب التأويل، يعتبر أول ما ألف في بابه، يعني إنه إيش يؤخذ الأقوال الغريبة والعجيبة وتجعل في كتاب واحد، هو أول ما ألف في بابه. ما ندري متى بالضبط وفاة الكرماني، ولهذا متوفى بعد 500، هل هو بقليل أو أكثر؟ طبعا فيه غموض في هذا، لكنه يعتبر أن وضعناه أول، يعني في أول إيش القائمة. قسم كتابه إلى غريب وعجيب، إلى غريب وعجيب. لم يبين مصطلحه في الغريب، إيش مراده بالغريب ما بينه، لكنه في العجيب، وهذا أيضا عجيب، إنه ما قال في المقدمة أن ما أصف بالغريب أنه كذا وما أصف بالعجيب أنه كذا، ما بينه. في سورة الظاهر سورة تبت يد أبي لهب وما تب، يعني في آخر الكتاب يقول وكل ما وصفته بالعجيب ففيه أدنى خلل ونظر، في آخر الكتاب كل ما وصفته بالعجيب ففيه أدنى خلل ونظر. طيب واللي وصف بالغريب نفهم منه أنه يحتمل، يعني نفهم من أن ما وصف بالغريب فإنه يحتمل أن يكون قولا صحيحا، وما وصف بالعجيب فإن فيه أدنى خلل ونظر. وهذا ظاهر من كتاب أن لما تنظر الأقوال التي صفها بأنها عجيبة بالفعل تكون أقوال إيش كل أغلبها أقوال باطلة، من أقوال يعني يعني الرافضة ومن أقوال المعتزلة ومن أقوال الصوفية، من أقوال كلها داخلة بالفعل في أن أقوال غير مقبولة في التفسير، يعني أغلب ما ذكره في العجيب. والغريب أحيانا أقوال تكون إيش محتملة ومقبولة. يذكر أيضا بعض التفسيرات الصحيحة التي ليست من قسم الغريب ولا العجيب، يعني كتابه أصله في الغريب والعجيب لكنه ينص أحيانا على بعض التفسيرات الصحيحة. وقد أيضا نذكر بعض اللطائف وبعض أيضا الأعاريب. ألفه بناء على ما رأى من حرص علماء زمانه ومتعلميه على غرائب تفسير القرآن وعجائب تأويله وميله من المشكلات والمعضلات في أقاويله. وظل الذي سنة باقية ولا لا، يعني الآن لو تلقي درس في التفسير يعني على أسلوب التفسير الميسر، يعني بيان المعنى الجملي الآية ما يجلس عندك أحد. لما تقول لهم في قول سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ها قل ما عند الله خير من اللهو ومن تجارة، قدم التجارة أول على اللهو لكذا وأخر هنا لكذا، تجد النفوس إيش تنسجم مع هذه الغرائب واللطائف. ها فهذه يبدو أنها سنة باقية في الناس. سم وين إلا أبحث عنها عشان هم طبعا يقولون في هذا أنه قدم التجارة على اللهو في الأول لأنها هي السبب النزول، أنه مر التجارة فقاموا الصعب عليهم، وذكر الثانية اللهو من التجارة لأن اللهو هو الأغلب على الناس، يعني الأغلب على الناس ما كل الناس تجار ويكون عنده، فهو الأغلب على الناس فقدمه لأنه الأعم، يعني هذا أحد أوجه اللي ذكروها في الفقه. طيب سم ما هو اللي نتكلم عنه؟ أي كتاب نتكلم عنه مطبوع إلا كتاب يحيى بن سلام اللي شرحناه سابقا لأهمية ذكرته، هذا مطبوع. وكتاب الحقيقة جميل وهو مرجع، يعني لكي يعني لأنه مرجع. كتاب البغوي نسينا نقول عنه كتاب متوسط وأنه أيضا صالح للقراءة، صالح للقراءة، فيمكن أن يجعل منهج لكنه في مرحلة إيش متوسطة. أما كتاب الكرماني هذا فهو مرجع وهو جميل عموما، يعني فيه فوائد وفرائض. طيب، هذان المصطلحان اللي هم غريب وعجيب أورد في مقدمة تفسيره أثرين، أورد أثرين غير صحيحين فيه مضاعف، لكنه يبدو أنه أخذ العنوان منهما. الأثر الأول عن ابن عباس قال إن هذا القرآن ذو شجون، آسف، الأثر الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرب القرآن والتمسوا غرائبه، والتمسوا غرائبه. وهذا الأثر ضعيف، وإعراب القرآن هنا ليس المراد به الإعراب إيش الاصطلاحي، ليس المراد بالإعراب الاصطلاحي، ما المراد بينوا إيش القرآن، يعني الفظوا به عربيا. قال: والتمسوا غرائبه. ثم أورد أثر بعده عن ابن عباس إن هذا القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه، ويبدو أن أخذ العنوان من هذا الأثر ومن هذا الأثر. أيضا تجد هذا التفسير اللي هو إعجاب العجائب هذا والغرائب، أوجز المؤلف في عبارته وترك التطويل، وهذا الكتاب كله في مجلدين، يعني مر على جميع القرآن في مجلدين، يذكر الغرائب والعجائب في بعض الآيات. أيضا ترك تفسير الآيات الظاهرة والوجوه المعروفة المتظاهرة، وكذلك أسباب النزول والقصص وغيرها من القضايا المتعلقة بالتفسير، أشار لأنه كتب فيها لباب التفاسير، يعني له كتاب ضخم كبير اسمه لباب التفاسير، لباب التفاسير، ولو كتاب ثالث سيأتي ذكره بعد قليل. قد ينص أحيانا على ما ينقل عنهم، وقد أحيانا أيضا يضاعف بعض الأقوال، يعني بعض الأقوال ينص على ضعفها، لكن إذا قال عجيب إحنا واضح عندنا ما دام عجيب معناه أنه فيه إشكال هذا التفسير، لكن مع ذلك أنه أحيانا قد يأتي ويضاعف بعض الأقوال، مثل وقوله قال في الغار، يعني غار ثور جبل بمكة، والعجيب الغار من الغيرة، أي غار على دين الله وحكاه الماوردي وفيه تعسف. يعني تلاحظ قول إيش بالفعل عجيب، يعني إذ ما في الغار يكون الغار إيش من الغيرة، هذا طبعا من تفاسير قطعا واضح أنه من تفاسير إيش الصوفية. أيضا قال قوله عفى الله عنك، محى الله ذنبك، قدم العفو على العتاب، وقيل معناه أدام الله عفوك، والغريب هذا توقير ودعاء له صلى الله عليه وسلم، كما تقول للرجل عفى الله عنك ما صنعت في حاجتي، ورضي الله عنك ألا زرتني. قال والعجيب حكى أبو الليث في تفسيره أن معناه، أبو الليث من هو؟ السمرقندي، نعم، عافاك الله يا سليم القلب. قال وهذا ضعيف، لأن هذه اللفظة وإن كانت مدحا كقوله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، فقد صارت تستعمل لمن له ركاكة في الرأي وضعف في العزيمة، فأحيانا يتعرض لبعض هذه الأقوال في الرد الخاص، يعني يخصها بالرد. والكتاب ماشي على هذا، غريب عجيب، ومن العجيب ومن الغريب، وأحيانا كما قلت يوجد بعض التفسيرات الصحيحة بعض العريب وبعض اللطائف. المؤلف رحمه الله له كتاب خاص في متشابه القرآن اسمه البرهان في متشابه القرآن، ومع ذلك لم يخلي كتابه هذا من أن يذكر بعض الأحيان ما يتعلق بالمتشابه وإن كان قليل، لأنه خصه بالكتاب، خصه بالكتاب. يقول فإن هذا كتاب، فإن هذا كتاب فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعض زيادة أو نقصان، من غير أن أشتغل بتفسيره وتأويله، فإني بحمد الله قد بينت ذلك كله بشرائطه في كتاب لباب التفاسير وكتاب غرائب التنزيل وعجائب التأويل. هذا يقول في ماذا؟ في البرهان متشابه القرآن، يقول أنه أخلى كتابه للبرهان من هذه القضايا التي ذكرها في هذا الكتاب أو في ذلك الكتاب، ومع ذلك تجده أنه تعرض في هذا الكتاب لبعض ما يتعلق بمتشابه القرآن، فذكر جملة من الأمثلة في هذا المتشابه. هذا تقريبا يعني إشارة موجزة لهذا الكتاب، ومن كتاب الكتب النفيسة واللطيفة، لكن ما قلت أنه مرجع. نعم، لا، من وجهة نظري هو، من وجهة نظري هو، أحيانا أيضا يورد أعاريب يعلق عليها، يعني كله فيها عليها تعليق. لا لا لا، ضان وغيره ما أدري، يعني ما أذكر الكرماني شارح بخاري ترجمته ما أذكرها، لكن ما أذكر في ترجمة أنه هو صاحب الشرح سم. منه كيف نعرف؟ لا هو منهجه على منهج المتأولين يعني أغلب ما يكون أشعري، لكنه ما هو واضح من خلال الكتب. فيه عنده تأويلات، فيه يعني عنده تأويلات. عموما دائما عشان نعرف المنهج المفسر في الاعتقاد يجب أن نعرف ما هي المسائل العقدية التي نبحثها وخلف فيها من المخالفون. عندنا مثلا في الإيمان، من يجعل الإيمان مجرد التصديق دون غيره هذا يكون خالف. عندنا في الصفات وهذه واضحة تكون واضحة. عندنا في مثلا القرآن، إذا كان معتزلة قد يولد أن القرآن مخلوق، معنى نستعرف ما هي مسائل الاعتقاد وتتبعها من خلال الكتاب، تتبعها من خلال الكتاب. وهذا عسير، يعني لا يمكن حكم على الشخص حتى يتضح بالفعل أنه يسلك هذا المنهج. وإذا أحيانا نحن نقول أنه سلك طريقة المتكلمين في كذا، بحيث أننا ما نستطيع أن نصف الشخص لأنه بالفعل أشعري أو ماتريدي أو معتزلي أو إلا إذا تبين بيانا يعني واضحا جدا. ولذا هذه أسلم أوسع قليلا لقضية ما قلنا اتبع المتكلمين في كذا حتى يتبين أنه بالفعل من أحد المذاهب. نأتي الآن إلى كتاب يعتبر أيضا من الكتب التي اعتني بها كثيرا، وهو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، كذا سماه المؤلف، ثم عاد صار مختصرا باسم إيش؟ الكشاف، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، متوفى سنة 538. هذا الكتاب ألفه الزمخشري وهو مجاور الجوار الثاني في مكة، يعني جاء إلى مكة وجاور أول الأمر ثم جاء مرة أخرى، وفي مجيء الثاني ألف هذا الكتاب، وألفه بناء على طلب بعض المعتزلة المعاصرين له. أيضا هذا أحد الكتب التي كتبت بناء على طلب أو سؤال أن يكتب لهم تفسير. طبعا المعتزلة أرادوا تفسير إيش؟ اعتزالي، أن طلبوه ليبين لهم مذهب أهل الحق والعدل كما يقوله في تفسير القرآن، فألف لهم هذا الكتاب. بناه على أسلوب السؤال والجواب، وهو قد سبق في ذلك يعني الرماني وهو معتزلي أيضا، واضح من طلع الكتاب الرماني بنى كتابه على أسلوب السؤال والجواب، فإن قيل فالجواب، فإن قيل فالجواب، فإن قال قائل فالجواب. الرماني توفى 382 والزمخشري 538، وهذا معتزلي وهذا معتزلي. كان حنفيا في الفقه، يعني كان من الأحناف، وكان معتزليا جلدا مجاهرا باعتزاله، يعني كان مجاهرا باعتزاله، حتى أنه كان إذا طرق الباب على أحد يقول له إيش؟ جار الله المعتزلي، يعني مجاهر باعتزاله. وله طبعا طرائف في في في حياته، يمكن يعني يرجع ترجمته يجد طرائف احيانا لغويه وغير لغويه موجوده عنده في ترجمته. برع في علوم العربيه بالذات، خصوصا علم البيان والمعاني اللي هو علم ما نسمى فيما بعد علم البلاغه، ولهذا رأى أنه لا يمكن يفسر القرآن إلا من كان عالما بهذين العلمين، وقد يعني ولم يحالفه الصواب في هذا، لأنه لو قال أنه من أراد أن يبين إعجاز القرآن فإنه يلزم أن يكون عالما بهذين العلمين، نعم، أما من يفسر القرآن فلا يلزمه أن يكون عالما بهذين العلمين، وإلا لخرج جمهور المفسرين من هذا الذي قاله. يلاحظ في تفسيره أنه أظهر بلاغة القرآن، ولهذا صار كتابه عمدة لكل من أراد أن يبحث في البلاغة القرآنية، لأن الكتاب جملته معتمد على هذا العلم، ونص في أول كتابه على علم البيان والمعاني، ثم جعل جملة الكتاب كلها جمهور الكتاب مبني على هذا العلم، واستغل هذه القضايا البلاغية التي يذكرها في تأويلاته الاعتزالية، في تأويلاته الاعتزالية، كما أنه ظهرت فيه أثر الصنع النحوية، وهو أيضا له كتب خاصة بعلم النحو، والذي يمكن يعد كتابه من كتب إيش؟ التفاسير التي تعنى بالنحو، التي تعنى بالنحو. المتأخرون اعتنوا بهذا الكتاب كما جاء بعده، اعتني بالكتاب كثيرا، بعضهم يذكر اعتراضات عليه في البلاغة مثل الطيبي، وبعضهم يذكر عليه اعتراضات في النحو، وبعضهم يذكر اعتراضات في الاعتزال، وهم كثير جدا. ولم أجد إلى الآن أحدا من علماء السنة الصرف يعني ناقش اعتزاليات ابن الشافعي، أغلب ما ناقشه هم من الأشاعرة أو من الماتريدية، لكن من يعني أهل السنة الصرف ما أذكر كتاب يناقش إلا رسالة علمية سيف الله اسمه صالح الغامدي أو كذا عن المسائل الاعتزالية في الكشاف، يعني رسالة علمية معاصرة. كان يهتم بعرض القراءات القرآنية وتوجيهها خصوصا فيما يتعلق بالقضايا النحوية، وأكثر ما ينقله من تفسير السلف أو ما يتعلق بأسباب النزول يريد بصيغة قيلة وروية، يعني باب من باب إيش الإخبار وليس من باب إيش التضعيف، قيلة وروية هذه الصيغة التي عنده، فهو يروي عن السلف، يعني يروي تفسير السلف خصوصا طبعا الحسن وقتاده لعلاقتهما بالمعتزلة، طبعا فيما يزعمون هم يجعلون من طبقات يجعلونهم في طبقات المعتزلة قتادة والحسن شيخه. انتقد جملة من التفاسير أطلق عليها مصطلح بدع التفسير، بدع التفسير، وهي تصلح مقالة أو ما يسمى اللي في طبعا في بحوث التقية وغيره، يعني أن تدرس بدع التفاسير من خلال تفسير الزمخشري، من خلال تفسير الزمخشري. وقع في ما وقع غيره من رواية الأحاديث الباطلة والموضوعة في فضائل السور، كما سبق أن ذكرت لكم نصا عن شيخ الإسلام ذكر جمل المفسرين وقعوا فيه، ذكر منهم الثعلبي والواحدي والزمخشري. والزمخشري نعم. ما هي؟ يذكر تفاسير فيها ضعف يسميها بدع، من بدع التفاسير. اي نعم، فكرة الغراب والعجائب نفسها، فهو مسبوق بها ان كان طبعا هذا قبله، فهو مسبوق بها بالغراب والعجائب، وان لم يكن فهي يعني تعتبر من مفرداته. يعني مثلا في قوله يوم ندعو كل ناس بإمامهم ذكر عن بعضهم ان بإمامهم ان إمام جمع ام، ان إمام جمع ام، وانه انما جمعت إمام، انما ذكر ان الناس يدعون بإمامهم لإظهار شرف الحسن والحسين، وأيضا لكي لا يظهر يعني لا يعاب أهل أولاد الزينة، يعني كذا قال. هو قال عبارة جميلة، يقول ما أدري من أي ما أعجب من عبارة له ما أذكرها، لكن ذكر هذا من بدع التفاسير، لأن إمام أم جمعها إيش؟ أمهات، ما يتجي جمعها إمام إطلاقا، ما تجمعها إمام إطلاقا، فهذا ذكره أحد بدع التفاسير الأقوال الباطلة. هذا طبعا إشارة موجزة أيضا لتفسير الزمخشري، وهذا الكتاب لا ينصح طبعا للقراءة به إلا لمن كان يعني عارفا بمعتقد المعتزلة، وهو يعتبر أيضا مرجع، لكن بعض العلماء الكبار درسوه كان قديما يدرس مثل السبكي الذي كان معاصر شيخ الإسلام تيمية، كان يقرأ هذا الكتاب عليه، وقال قرأ الكتاب على علماء كثر، وبعض من هو متخصص في البلاغة يقرأ عليه الكتاب، لكن تبقى الإشكالية في ماذا؟ في معتقد الرجل، قد يمر علينا ما لا نعرفه وهو يريد به شيء. وشيخ الإسلام نص على هذا، أنه وجد أن بعض علماء السنة ينقلون من أقواله ما يوافق مذهبه وهم لا يعلمون، لأنه كما قيل دس اعتزالياته دسا في كتابه، ولقال البلقيني استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش، يعني بالمناقيش يعني انها دقيقة جدا، سنقرأ الآن ونلاحظ بعض مناقيش العلماء في إخراج هذا السند. اي نعم، لكن مشكلته أشعري. أبو حيان كثيرا ما يعترض على الزمخشري ويبين اعتزالياته، لكن أيضا تبقى قضية أنه أشعري، ولا يفيد الإنصاف يفيد، وابو حيان يفيد في كتب متأخرات يفيد قطعا في بيان اعتزالياته. لا لا لا، في الإيمان وفي القدر وحتى في القرآن كلام النفس يكفيك، يخالف فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة، في النزول كلام طويل طبعا في الأشاعرة. هذه إشكالية من الأخطاء اللي المنتجة من الخلاف بين الأشاعرة والسنة في الصفات. لا، أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. يعني الزمخشري يولد بداية عبارته، لأنه أصلا الكتاب مطبوع، إحنا لأنه مطبوع مع كتاب الزمخشري، فلا هو أصلا كتاب لو طبع مستقلا، ويقول قال محمود يشير إلى بداية عبارته ثم ينقدها. قال أحمد اللي هو ابن المنير السكندري أو الإسكندري. عندنا نقل العجائب ولا لا؟ ما قرأناها، أعطنا العجائب أول ثم ننتقل لي. صفحة 48. نعم، شو نأخذ الآن طريقة الكرماني في العجائب ولم نجعل له سمية. قال المؤلف قوله تعالى لم نجعل له من قبل سمية، الهاء تعود إلى يحيى، أي لم يسمى به أحد كما سبق. الغريب لم نجعل له من قبل سمية أي مثلا، أي مثلا، أي مثلا. العجيب الهاء تعود إلى زكريا، أي لم نجعل لزكريا قبل يحيى ولدا، والعرب تسمي الولد سمية. حكاه النقاش أيضا. شوف النقاش يعني يحكي من هذه الأقوال الضعيفة. نعم ماشي. قوله آياتك ألا تكلم الناس، قال له جبريل آياتك أنك إذا جامعت امرأتك فحبلت أن تصبح تلك الليلة لا تستنكر من نفسك خرسا ولا مرضا، ولكن لا تستطيع الكلام ثلاثة ليال. الغريب ابن بحر تعبد الله بالسكوت عن جميع الأمور إلا عن التسبيح ثلاثة ليالي. ومن الغريب معنى آيتك فرضك في قوله وفرضناهم وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، أي فرائض. والمعنى فرضت عليك ألا تكلم الناس، وهذا عين قول ابن بحر. نعم للتعبد. العجيب ربى لسانه في فيه، ربى لسانه في فيه، ربى لسانه يعني زاد، ربى لسانه في فيه فلم يقدر على الكلام عقوبة له على قوله رب اجعل لي آية. هذا بالفعل عجيب، يعني هل في أن يطلب آية يعاقب عليها؟ أي يطلب آية ما يعاقب عليها. نعم إيه غير صحيح، ما دام يقول عجيب فهو غير صحيح، لأن قلنا أنه في أدنى خلل نظر. وين يفسر آيتك ألا تكلم الناس؟ بين له أنه إذا إذا إذا حبلت امرأتك أنه ينعقد لسانك عن كلام وما فيك علة، لا يستطيع أن يتكلم. هذه آيته، وكلام صحيح ما في إشكال. نعم مو دائما، أحيانا ما له منهج معين، قلنا أحيانا نذكر بعض المعاني الصحيحة. نعم. قوله سوية حال، أي سوي البدن صحيحه من غير علة. الغريب سوية صفة لثلاث ليال، أي تامة متتابعة مع أيامها. قوله فأوحى إليهم أشار برأسه ويده، وقيل كتب على الأرض. قوله الحكم أي الحكمة كالقل والقلة. الحسن الحكم النبوة. الغريب كان الحسن يعني قال الحسن. نعم. الغريب كان يتولى القضاء بين الناس في طفولته. ابن عباس من قرأ القرآن قبل بلوغه فهو من أتاه الله الحكم صبيا. ابن عباس قوله اللي بعده من قرأ القرآن، هذا وارد عن ابن عباس. ماشي. قوله وحنانا أي رحمة، قال حنانك يا ذا الحنان أي ارحم يا رحيم، ومنه الحنان المنان. الحنان المنان. وقد يثني يثنى قال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وقيل الحنان التحية. الغريب قال يعني قال الشاعر، يعني لأنه جزء من أو سطر من بيت حنانيك أبا منذر أهلكت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم. الغريب ابن الأعرابي عن المفضل، عن المفضل مفضل الحنان الرزق. العجيب قال ابن عباس لا أدري ما الحنان. قوله وزكاة أي عملا صالحا، وقيل زكيناه كما يزكي الشهود، كما يزكى الشهود. الغريب صدقة تصدق الله بها على أبويه. وعلى هذا ماشي. طبعا تلاحظون أحيانا بعض الغريب يكون إيش أنت ترى أنه إيش عجيب ولا لا؟ يعني بعض الغريب قد ترى أنت أنه عجيب، لكن هذا هو بنى كتابه على هذا الأسلوب. سام إيش؟ ما نحتاج نقرأه، وكان عندنا بنأخذ الموضوع هذا، لكن يعني استفيدوا منها في صفحة في ولا لا 40، في صفحة في المتشابه، في كتابة من كتاب المتشابه ولا لا 42، حتى مكانها في كتابها ما هو مكانه وضعت من أجل درة التنزيل، اللي كنت ناوي نسوي مقارنة بين درة التنزيل وبين كتاب الكرماني، أنا موضوعة في هذا المكان لكي نجعل المقارنة. فأنتم الفكرة النقل هذا وهذا، لأن علنا كنا بنأخذ درة التنزيل، فهذا مما يعني نسخ في هذه الدورة. لكن الكتاب هذا درة التنزيل فكرته فكرة الآيات المتشابهة كما تلاحظون، فأنا وضعتها لكي نضع مقارنة بينه وبين الكرماني فقط لا غير. سم الكرماني أوسع لأنه جاء بعده واستفاد منه، أوسع بحثا. نعم عندنا المخشري. نعم وين راح آخر بعد كيف قبل آخر تفسير ساقط عنده رماد لأن في أوراق ساقط، وهذا واحد أخذها وفكها وضنظر فيها. طيب جيد اقرأ نريد نقرأ من وين؟ اقرأ من ولله ميراث السماوات والأرض، السطر 1 2 3 4 5، نقرأ جزء منه. هات. قوله تعالى يقول المؤلف ولله ميراث السماوات والأرض، أي وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله. ونحوه قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقرئ بما تعملون بالتاء والياء، فالتاء على طريقة الالتفات وهي أبلغ في الوعيد، والياء على الظاهر. لاحظ فالتاء على طريقة إيش؟ الالتفات وهي أبلغ في الوعيد، هذه قضية إيش؟ بلاغية، قضية بلاغية. ماشي. طيب قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فلا يخلو إما أن يقولوه عن اعتقاد لذلك أو عن استهزاء بالقرآن، وأيهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في كفرهم. ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه، وأنه أعد له كفاءة من العقاب. ومعنى سماع الله له أيوة أنه لم يخف عليه أيوة وأنه أعد له كفاءة من العقاب. ماشي. سنكتب ما قالوا في صحائف الحفظة أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. فإن قلت كيف قال لقد سمع الله ثم قال سنكتب، وهلا قيل ولقد كتبنا؟ قلت ذكر وجود السماع أولا مؤكدا بالقسم، ثم قال ذكر وجود السماع أولا مؤكدا بالقسم، ثم قال سنكتب على جهة الوعيد، بمعنى لن يفوتنا أبدا إثباته وتدوينه، كما لن يفوتنا قتلهم الأنبياء، وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إذانا بأنهما في العظم إخوان، وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظائم، وأنهم وصلاء في الكفر ولهم فيه سوابق، وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول إلى آخر كلام. يعني تلاحظ الآن طبعا أنه إيش يريد قضايا مرتبطة بالبلاغة القرآنية، يعني اللي بطرائق التعبير. هل في إشكالية الآن عقدية مرت علينا هنا ولا ماشي؟ أيوة لي في السماع، ولهذا لم تجد ابن المنير علق عليها أحد. أنا في الصفحة دي ما في تعليق منير. ومعنى سماع الله له أنه لم يخفى عليه، أي أشعري هو يثبت السمع، إلا السمع والبصر يثبتونها، والكلام والقدرة والحياة والإرادة، هذا جمهور الأشاعرة يثبتون السبع هذه. أي نعم، هذا إذن فيها إيش؟ فيها تأويل في قضية ومعنى سماع الله أنه لم يخفى عليه وأنه أعد له كفادة من العقاب. طيب اقرأ في المقابل في فمن وإنما توفون أجوركم لفمن قوله سبحانه وتعالى ها إيه فمن زعزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندنا وإنما توفون أي نعم قلت اتصال أي نعم فإن قلت كيف اتصل طبعا نريد اللي بعده ما هي مشكلة فإن قلت كيف اتصل به قوله وإنما توفون أجوركم قلت اتصاله به على أن كلكم تموتون ولا بد لكم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور. فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قلت كلمة التوفية تزيل هذا الوهم لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. طيب الآن هنا يناقش قضية مرتبطة بإيش؟ بعذاب القبر يثبتها ولا لا، خلافا لشيوخ المعتزلة الأوائل الذين ينكرون عذاب القبر. ويتعلق عليه ابن المنير ويعني قال لقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة فإنهم يجحدون عذاب القبر وها هو قد اعترف به، يعني احتج به عليه يعني ها هو قد اعترف به، إذن هذا يحمد له. اقرأ بعدها. الزحزحة التنفية والإبعاد تكرير الزح وهو الجذب بعجلة. يعني نلاحظ إذن هنا في قضية إيش بيان معاني المفردات، يعني بعدها قال فقد فاز فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل من المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. طيب هذا العبارة هل فيها إشكال؟ لاحظ الآن إيش قال، يقول فقد فاز فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمدي ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. ها؟ لا لا لا ما له علاقة بغض المعاصي، له علاقة بعقيدة أخرى اللي هي نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى. يعني نقول لأن نقول الآن دخول الجنة يعني الفوز بالجنة ونجاة من النار يقول هو الفوز المطلق ولا غاية للفوز، يعني ما في غاية بعد الفوز إيش وراء النجاة من سخط الله والعذاب السامة، معنى أنه ما في غاية بعد دخول الجنة، في غاية ولا ما في غاية اللي هي الرؤية. فإذا لاحظ هو الآن في هذه العبارة ما جاء قال أن رؤية الباري لا تجوز وكذا، أورد لك هذه العبارة التي بطنها إيش عقيدة نفي الرؤية اللي هي العقيدة الجريمة في نفي الرؤية. فإذا تحتاج مناقيش وما تحتاج مناقيش أيضا تحتاج مناقيش، وقد نبه عليها هذه بعض العلماء. نعم هذا مثال طبعا سريع جدا لهذا الكتاب، وكما قلت إنه كتاب لا يصلح للقراءة إلا لمتخصص يعرف بالذات عقيدة الأشاعرة. آخر كتاب أختم به هذه الدورة، وفي كتاب آخر لكن ما يعني ما حصلني أراجع فيه سريعا فأتركه إن شاء الله للمستقبل، كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة جدا في التفسير، فهو صالح لأن يقرأه يعني من يكون في يعني متوسط الدراسة أو كذلك المتخصصين، لأنه مهم جدا وقد اعتنى به مؤلفه عناية فائقة. يقول أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي متوفى سنة 542 أنه قصد أن يكون هذا تفسيره جامعا وجيزا، لا يذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، يعني يذكر من القصص ما لا تنفك الآية إلا به. طيب إذا جاء عند القصص يستوعب القصة كلها ولا كيف؟ يأخذ من القصة ما يفسر معنى الآية، ما يستطرد. يعني مثلا لما يأتي إلى قصة مثلا داود عليه السلام في خبر النعجتين تجده يورد مجمل القصة أنه حصل كذا وكذا وكذا، ولذا يجزها أحيانا بثلاثة أسطر بعد أسطر، ما يستطرد. أيضا أثبت أقوال العلماء منسوبة إليهم، يعني ينسب الأقوال إلى أصحابها. وإذا وقع من العلماء، طبعا هذا كله كلامه لكنه مختصر يعني فقدته فقط، إذا وقع من العلماء قول يكون منحاه من القول بالباطن يعني من أقوال الصوفية فإنه ينبه عليه، يعني إذا كان قول لا يحتمله الظاهر نبه عليه. أيضا سرد التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية، يعني لما يجي الحمد لله رب العالمين يبتدأ بالحمد ثم لله ثم رب ثم العالمين، ولا ينتقل من لفظة إلى لفظة حتى ينتهي منها ثم لا يعود إليها، يعني إذا انتهى من تفسير لفظة لا يرجع إليها، لأنه لاحظ هو على بعض التفاسير أنه يقع فيها طفر، يعني يقفز المفسر من كلمة الحمد لله إلى العالمين ثم يرجع ويفسر لفظ الجلالة ثم يفسر رب، فيكون فيها إيش؟ خلخلة وعدم ترتيب. وهو قال أنا سأرتب تفسير هذه الألفاظ. نقد بعض التفاسير التي اطلع عليها كما مدح بعض التفاسير، من التفاسير نقدها تفسير المهدوي، أيضا قصد إيراد القراءات الشاذة والمتواترة ونسبها ووجهها، واعتمد كثيرا على كتاب القراءات لابن أبي حاتم كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني، اعتمد كثيرا على كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني. أيضا اعتمد تبيين جميع المعاني وجميع محتملات الألفاظ، إذا كان اللفظ له أكثر من احتمال فإنه أيضا يعتني به ويريده. قدم لتفسير بعض مقدمات مثل ما قدم غير المفسرين، أغلبها تتعلق بعلوم القرآن، أغلبها تتعلق بعلوم القرآن، عندي تقريبا 11 نقطة من الموضوعات التي قدمها فأنا أحتاج أننا نقرأها. أيضا يتميز هذا الكتاب، نبدأ بما تميز به، يتميز بتعليقات مفيدة ونافعة جدا في معرفة الأقوال المؤتلفة والمختلفة في التفسير. ولاحظ مثل قوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال وينفقون معناه هنا يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه من غير ذلك. قال ابن عباس ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها، وقال غيرها الآية في النفقة في الجهاد، وقال الضحاك هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر يسرهم، وقال ابن مسعود وابن عباس أيضا هي نفقة الرجل على أهله. إذا نلاحظ في كم قول في الآية، يقول هو والآية تعم الجميع وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف. ويبدو لي والله أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية استفاد كثيرا من هذا التفسير فيما يتعلق بهذا الجانب بالذات، اللي هو العناية بماذا؟ بتوجيه أقوال السلف، وكذلك استفاد منه ابن القيم. يرجح في مثال آخر أيضا طويل نتركه لطوله، أيضا حرص على الإبانة عن فصاحة القرآن وبلاغته، وإن كان هو قليل لكنه أشار في المقدمة أنه سيعتني بهذا، ولهذا جاء عند لفظ بيّن ما فيه من الفصاحة ولو حتى بعبارة موجزة في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول وهذه الآية بارعة الفصاحة، بارعة الفصاحة، جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، وكل كتاب الله كذلك إلا أن بقصور أفهامنا يبين في بعض لنا أكثر مما يبين لنا في بعض. أيضا تجد يعترض على الأقوال التي يرى أنها ضعيفة مثل اعتراض على تفسير بعض المفسرين في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أورد في تفسيرات السلف قول السدي والجمهور المفسرين الظلمات الليل والنور النهار، وقال سرقة الظلمات الكفر والنور الإيمان. قال القاضي أبو محمد وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة، وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه، الذي برئ القرآن منه. هذا أيضا إشارة موجزة في بعض باقي قضايا لكن أبدو الوقت يعني ضاق، فأكتفي بما ذكرته لكم. ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمته نافعا لي ولكم في الدين في الدنيا والأخرى. نأتي إلى الأسئلة سريعا. هذا يسأل عن، يقول هناك رسالة في الإسعاف في شرح شواهد الكشاف، على شرح شواهد القاضي والكشاف للقاضي البيضاوي، لكن هذا في شرح الشواهد يعني يرتبط باللغة. ما قيمة شرح الشواهد؟ نعم الشواهد تخدم تفسير القرآن وفيها طبعا فوائد أخرى أدبية غير قضية خدمة التفسير، يعني لا شك أن الشواهد الشعرية تفيد المفسر لأن أحيانا تبين يحتاجها في بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى. عندك شيء ولا من هو؟ أي البيضاوي أسأل. والله المشكلة ضاق الوقت ابن جزي السنة الجاية إن شاء الله. ها؟ إيه. أنا ما قلنا، نقول إن شاء الله في هنا ولا. طيب كل أغلبها في تفاسير ستأتي، لكن سريعا لأنه ورد كثيرا السؤال عن الشعراوي وعن في ضياء القرآن وعن التحرير والتنوير. التحرير والتنوير أيضا يعد من أهم الكتب التي اعتنت بالبلاغة، لكن سريعا يلاحظ على مؤلفه قضية إيش الأشعرية، يعني إنه أشعري، وأحيانا بعض التصوفات لكنها قليلة يعني في الكتاب، لكن موجود عنده بعض التصوفات لكن غير ظاهرة كثيرا. أما الشيخ الشعراوي فتفسيره من جهة التفسير هي تفسير غيره من جهة البيان، بيان معاني القرآن، لكن واللطائف والنكات التي ذكرها كثيرا ما يأخذها من تفسير الجمل على الجلالين، يعني استفاد منه كثيرا اللي هو حاشة الجمل على الجلالين. ما بعد ذلك اللي هو في المسائل التي ليست لها علاقة بالتفسير هي التي أبدع فيها الشيخ وأوتي فيها حظا، أوتي فيها حظا، وهي مسائل لا تتعلق بالآيات مباشرة لكن لها تعلق ولو بوجه، وقد أوتي سعة الطلاع على كثير من القضايا العلوم المعاصرة فيأتي ببعض الفوائد ويربطها بالآيات، يربطها بالآيات لكنها ليست من صلب التفسير، ليست من صلب التفسير، وقد أوتي يعني حسن بيان مع ما يؤدين بعض الحركات التي أيضا تجذب المشاهد، فيتوقع أنه أورد شيئا جديدا في التفسير وفي الحقيقة لم يورد من جهة التفسير شيئا جديدا، إنما جاء بما بعد التفسير. مثلا ما أراد أن يبين قول الله سبحانه وتعالى من سلالة من طين كيف أن آدم عليه السلام يقول كل واحد منا في شيء من آدم، في جزء من آدم، فيقول لو أخذنا قارورة حبر وسكبناها في قارورة أكبر منها فيها ماء كل جزء حبر ينتقل في جزئية هذا الماء، نأخذ القارورة اللي فيها الحبر مع الماء نضعها في برميل نفس القضية، ثم لما نضعها في ماء أكبر منها إلى نضعها في البحر إذا اختلطت بماء البحر كله يكون في كل جزيء منها جزيء صغير جدا من الماء، فهذه السلالة إذا رجعنا في النهاية ترجع إلى من؟ إلى آدم. يقول فكأننا يعني موزع من أجزاء من آدم. مثل هذه فيها بطريقته المعتادة، فتكون حسب الناس جديدة وفيها تفسير ما لها علاقة بهذا، هي فوائد خارج هذا العلم. أما ما يتعلق بكتاب تلاوة القرآن فهذا فيه تفسير اعتمد فيه على ابن كثير، أنه ينقل عنه ابن كثير واعتمد في التفسير من جهة بيان المعاني. ثم تميز هو بربط أحداثه التي عاشها وأحداث الدعوة التي عاشها بالقرآن، فصار من جهة الاستنباط، صار الكتاب أشبه بكتب الاستنباط. فينظر هنا في المسائل التي ذكرها أولا هل هي صحيحة أم لا في ذاتها، فإن كانت صحيحة في ذاتها ينظر ثانيا هل الآية تحتملها تدل عليها أو لا، فإذا كانت الآية تدل عليها وهي صحيحة في ذاتها فهي دخلت في جملة الاستنباط الحسن، في جملة الاستنباط الحسن، وإن كان عليه بعض الملحوظات في بعض عباراته الأدبية المخالفة طبعا في الاعتقاد، وهي معروفة ومرصودة، لكن لا يترك هذا الكتاب لأجل هذا، ولا تركت كتب كثيرة من أجل خطايا في الاعتقاد. هذه أسئلة كثيرة والوقت يعني ضاق، حتى كان بودي أن نأخذ الكتب مرة أخرى ونبين هذا كتاب، هذا مرجع وهذا كتاب أصلح المبتدئين وهذا لغير المبتدئين، لكن لعله إن شاء الله إذا خرج في كتاب يكون إن شاء الله فيه هذا الشيء، أن يبين حال كل كتاب ومن يستفيد منه من طبقة القراء. لا الرازي لا يدرسه الطالب المبتدئ ولا يعني يقترب منه أيضا. ها ابن عطية أشعري، ما قلنا أشعري، ابن عطية أشعري أيضا يمكن أن قال أشعري جلد، يعني واضح المعتقد أشعري فيه. نعم. سبحانك وبحمدك. لا غدا زي ما قلت وأنا زورت هذا الأمر فاختصرت، تركنا بعض الكتب وتركنا حتى بعض الأفكار في بعض الكتب اختصارا، فأعتذر إليكم إن شاء الله، لأن ما دام تخرج لعلكم تدركون إن شاء الله. فجزاكم الله خير وأشكر لكم يعني حضوركم وحسن ظنكم بي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته معكم في ميزان أعمالكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.